يقول هل شيخنا يقول هل هذا القول صحيح؟ أعيذ نفسي وإياكم أن أكون من الجاهلين أو المبتدعة. أعيذ نفسي وإياكم بالله، يعني أعيذ نفسي وإياكم بالله أن أكون من الجاهلين. هذا وارد في القرآن، الاستعاذة من الجهل ومن المحرمات، هذا وارد في القرآن الكريم، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. أعيذك بالله من كذا. نعم، يعني إذا قال أعيذ نفسي بالله، لم يذكر بالله، لا، الأولى أن يقول بالله، لكن إذا كان يعني مفهوم قصده فلا بأس، لكن الأولى أن يستعيذ بالله وأن يلجأ إلى الله عز وجل، لأن معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم، هذا معنى أعوذ. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألوذ بالله وأعتصم به وألجأ إليه من الشيطان وشركه. نعم. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.